إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أخبر أن له أسماء، وأن أسماءه حسنى، وأنه علينا أن نتعبد له بها، وأن نتعبد له من خلالها. فقال جل وعز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلله عز وجل أسماء لا منتهى لحسنها، وهذه الأسماء يجب علينا أن نتعبد له بها، وهذا هو معنى الدعاء. سواء تسمينا بها كعبد الله وعبد الرحمن وعبد القوي ونحو ذلك، أو تعبدنا له من خلالها بأن نتراحم فيما بيننا تعبدا باسمه الرحمن الرحيم، أو باتخاذ القدرة اللازمة والقوة المحتاج إليها أخذا من اسمه القوي والمتين والقادر والمقتدر والقدير ونحو ذلك. وهذا خطاب للأفراد وللمجتمعات وللأمة جميعا، وهو أن يتعبدوا لله عز وجل بأسمائه، ومن ذلك اسمه سبحانه وتعالى القوي ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى القوي ذو القوة التي ليس كمثلها قوة، القوي الذي لا يغالب، والقوي سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه غالب ولا يفلته هارب، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات وما في الأرض، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، يقول للشيء كن فيكون. وهذا الاسم ورد 9 مرات في كتاب الله عز وجل، ولم يرد إلا مقرونا، خاصة باسمه سبحانه وتعالى العزيز: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. فالله عز وجل قوي، وهو عزيز لا يغالب، ذو عزة رب العزة سبحانه وتعالى. وإنما ينصر رسله وينصر أولياءه وينصر أتباع رسله إذا كانوا على ما كان عليه رسله: إن تنصروا الله ينصركم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويقرن أيضا هذا الاسم بشديد العقاب، إن الله قوي شديد العقاب. ولذلك غالبا يأتي اسمه القوي في أخذه الأمم الظالمة، الأمم الجائرة التي خالفت شرعه وكفرت بهديه سبحانه وسامت الناس الخسف والمذلة. فيقرن الله عز وجل ذلك ليعلم الجميع أنه القوي وأنه شديد العقاب وأنه العزيز وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقرنه أيضا باسمه الرزاق واسمه المتين كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي يرزقك، ولا يستطيع أحد أن يمنع رزق الله إليك، فالله ذو قوة قوي سبحانه وتعالى، شديد قدير، وهو متين سبحانه وتعالى. والمتين هو القوي غاية القوة، ليس كقوته قوة. والمؤمن إذا علم أن الله هو رازقه فلن يسترزق أحدا سواه، ولن يطلب الرزق إلا من الله. وإذا علم أن ربه هو القوي فلن يخاف إلا من ربه مولاه سبحانه وتعالى. وهذا يبعث في القلب قوة الإيمان وقوة اليقين، لأن الله هو القوي المتين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقرن قوته باسمه المتين وباسمه العزيز وبأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. هذا الاسم كيف نتعبد لله عز وجل به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، لا تكن عاجزا. فكن مؤمنا قويا، قويا في عبادتك، قويا في معاملتك، قويا في عملك الذي تعمل به، قويا في كل شيء تتعاطاه أو تفعله أو تكون به في حياتك. تتصف بالقوة العلمية وبالقوة العملية وبالقوة الأخلاقية، تكون قويا في كل شيء. فإن الله عز وجل يحب من عباده المؤمن القوي، فهو أحب إلى الله عز وجل من غيره وإن كان مؤمنا ولكنه يكون ضعيفا. فهذا محبة الله له عز وجل دون محبته للمؤمن القوي. وإنما المراد من ذلك حثك وحظك على أن تكون قويا يا عبد الله، حتى يحبك الله عز وجل محبة أكبر ومحبة أقوى ومحبة أجل. هذه القوة تكون في كل شيء في حياتك وفي كل شيء يتعلق بدينك. فإذا ما صليت فلتكن صلاتك ذا قوة إيمانية، وإذا ما صمت فليكن صيامك ذا قوة روحية، وكذلك في أعمالك، أي عمل تتعاطاه لا بد أن تأتي به على الوجه الأتقن، على الوجه القوي. فإن الله عز وجل يحب ذلك مهما كان عملك، فإن الله عز وجل يحب منك أن تتقنه، فتكون حين ذاك متعبدا لله عز وجل باسمه القوي. وإذا ما استقوى الأفراد تستقوي الأسر، فتقوى المجتمعات، فتقوى الأمة في جميع ميادينها. تكون قوية في مساجدها، وتكون قوية في أخلاقها، وتكون قوية في معاملاتها، وتكون قوية في اجتماعياتها، وتكون قوية في صناعاتها وفي زراعاتها وفي تجاراتها وفي اقتصادها. لأن الأمة إنما هي نتاج الأفراد الذين يبنون المجتمعات، ومنها تكون الأمة. فإذا رأينا الأمة ضعيفة في سائر أمورها فهذا لضعف أفرادها، لضعفنا نحن. ولو كنا أقوياء وأنشأنا أجيال قوة حقيقية إسلامية إيمانية وليست القوة في المساجد فحسب، وإنما القوة في المعامل المنتجة، وفي المستشفيات المعالجة، وفي سائر الأمور التي تبني قوة الأمم، فإن الإسلام يحض على ذلك. وهل كان ساداتنا الأول من سلفنا الصالحين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، سواء من الصحابة أو التابعين، إلا قد أخذوا بالقوة الدينية الروحية وبالقوة الدنيوية العملية، فسادوا الأرض وعمروها من أقصاها إلى أقصاها، حتى غدت مسجداً تعلو في جنباته الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم لم يتركوا أمور الحياة ولم ينسوا حظهم من أمور الدنيا، واتكلوا على الركون والقعود في المساجد، كما يظن كثير من الناس أن التدين أن نترك أمور الحياة وأن نبقى في مساجد الله. البقاء في مساجد الله أمر عظيم، لكنه هو الذي يحضك على السعي في الأرض وعلى استرزاقه وعلى استجلاب أسباب القوة، وعلى أنك أن تكون يدنا هي العليا، لأنه طالما يدنا هي السفلى في علاجها في سلاحها في سائر إنتاجها، فإننا لا ندري ما الذي يعطى لنا، فتكثر الأمراض ولا ندري كيف شفاؤها ولا علاجها، وتفسد الأسلحة ولا ندري كيف كان ذلك. فإذا الله عز وجل يريد منا أن تكون يدنا هي العليا في كل شيء، هذا هو الذي تتعبد به لله عز وجل القوي، وهذا هو الذي أراده منك النبي، وهذا هو دين إسلامك يا عبد الله. فنسأل الله عز وجل أن يقوينا وأن يقوي أمتنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من تعبدك لله باسمه القوي أنك دائم الاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك يقول النبي الأمين: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن ربك هو القوي المتين وهو القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. فاحرص على ما ينفعك، أي واترك ما يضرك، هذا تسير به قانونا عمليا في سائر حياتك، منذ تفتح عينيك صباحا إلى أن تغمضهما مساء. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك في سائر شؤونك، مستعينا مستقويا بالله سبحانه وتعالى، أي تطلب منه العون وتطلب منه المساعدة وتطلب منه القوة، الصغير والكبير والذكر والأنثى. احرصوا على ما ينفعكم، فالإنسان يحرص على ما ينفعه بعبادة الله عز وجل، بذكره وبتلاوة القرآن، وبطلبه للعلم، وبحرصه على العمل، صغيرا كان أو كبيرا، كل في المستوى الذي فيه. فمن كان رب أسرة فليحرص على ما ينفعه وعلى ما ينفع أسرته، ومن كان مديرا فليحرص على ما ينفعه وعلى من هم تحت إدارته من مصنع أو شركة أو مدرسة أو نحو ذلك، ومن كان صغيرا طالبا فليطلب العلم بحق وليحرص عليه بجد وليعلو فيه وليستعن بالله وليستقوي به سبحانه وتعالى، هو القوي المتين. فتكون عنده القوة الروحية التي تمده بالدفع إلى الأمام حتى يصل إلى غايات الأمور وحتى يبلغ فيها مبالغها، فإذا تقدم فهو بعد لما أراد يتقدم ويتطور حتى تتقدم هذه الأمة وتتطور وتفوق كما كانت قبل متفوقة ومتقدمة ومتطورة متعبدة لله عز وجل باسمه القدير وباسمه القوي وباسمه المتين سبحانه وتعالى. قال: احرص على ما ينفعك، أي واترك ما يضرك وابتعد عنه أيا ما كان. والناس الآن أحرص ما يكون على ما يضر وأبعد ما يكونون عما ينفع. ولو أنك تأملت في مواقع التواصل الاجتماعي ترى أنهم صدروا لنا الملهاة التي تثمر المأساة بينما هم هنالك يعملون وينتجون، ونحن شبابنا وفتياتنا عاكفون على مواقع التواصل التي أخمدت قواهم وأفسدت طبائعهم، وصاروا يستجدون منهم، فصارت يدنا السفلى ويدهم هم العليا. فلا بد أن ننظر إلى هذه الأمور وأن نحرص على ما ينفع وأن نترك ما يضر. وإذا ما دخلنا في هذه الوسائل نما ندخل فيها على وجه الإصلاح وعلى وجه الإفادة مما هو مفيد فيها لأمره. احرص على ما ينفعك، أي واترك ما يضرك، وخذها قاعدة في حياتك كلها، واستعن بالله، إياك قط ألا تستعن به سبحانه وتعالى. ومن أسمائه المستعان، وإنما تستعين به لعقيدتك اليقينية التي لا تتزحزح، أنه القوي وأنه هو الذي يمدك بالقوة وأنه المستعان وهو الذي يعينك سبحانه وتعالى. حتى إنك لما تسمع الأذان وأنت تذهب إلى الصلاة ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول ولا انتقال ولا قدرة على شيء يكون إلا بالله القوي المستعان سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في الصلاة فليكن في سائر شأنك يا عبد الله. فحينما تذهب إلى العمل، أو الصغير أو الطالب أو نحو ذلك حينما يذاكر، إنما قاعدته وذكره الذي يلهج به لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لسان حاله: اللهم أعني، اللهم يسر لي، اللهم أقدرني. وسائر ذلك إنما هو استجابة لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء دعاء مسألة اللهم قوني، اللهم أقدرني، اللهم أعني، هذا بلسانك، أو سواء كان دعاء العبادة بلسان الحال، أن تفعل الشيء ويقينك الذي تتحرك به لو نطق: أنا مستعين بالمستعان، مستقو بالقوي، مستقدر بالقدير، أتعزز بالعزيز، أتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى حتى ألقاه على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح شؤوننا كلها، اللهم قونا وقوي أمتنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.